في قصص التمكين إيمان ويقين، في قصص التمكين إيمان ويقين، فيها العبرة والموعظة، فيها النصر لأهل الدين، فيها رايات الإسلام، الإسلام تخفق فوق الهام، فيها رايات الإسلام، الإسلام تخفق فوق الهام، فيها كف تحمل فأسا لتحطم وهم الأصنام، ولعقبال المتقين في قصص التمكين، في قصص التمكين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قبل 14 قرنا وفي بطن مكة وعلى جبل الصفا وقف النبي محمد صلى الله عليه وسلم فصاح في قومه قائلا: أيها الناس، إني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وبدأ منذ ذلك اليوم يصرخ في الناس ويدعوهم إلى دين الله تعالى، وكان ذلك اليوم هو الحد الفاصل بين ماض مظلم ومستقبل مشرق. وبدأ النبي صلى الله عليه وسلم التمكين لدعوته بتأييد من الله تبارك وتعالى، واجه الشدائد والابتلاءات الكثيرة، حتى أنه صلى الله عليه وسلم يكون ساجدا في المسجد الحرام فيأتي صناديد قريش ويضعون سلل الجزور على ظهره صلى الله عليه وسلم، وتأتي فاطمة رضي الله عنه فتزيل هذه الأوساخ، ويأتي إليه عمه فيدعوه أن يخفف، فيقول لعمه: والله يا عم، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته حتى أهلك دونه. وهكذا بدأ النبي صلى الله عليه وسلم يجهر بالدعوة ويواجه الدنيا بأسرها، ويذهب يمينا ويسارا، يذهب إلى الطائف فيعذب ويرمى بالحجارة من قبل العبيد والأطفال، ويصبر صلى الله عليه وسلم، ثم يذهب إلى بعد ذلك يهاجر إلى المدينة بعد 13 عاما، فيمكن الله تبارك وتعالى له هنالك في المدينة، وتبدأ المعارك: معركة أحد، ومعركة بدر قبل ذلك، ومعركة الأحزاب، حتى أن الصحابة رضوان الله عليهم كان أحدهم يقول: يا رسول الله، أبد الدهر نحن خائفون، أما يأتي علينا يوم نأمن فيه ولا يلبس أحدنا الحديد والسلاح؟ فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن تصبروا إلا يسيرا، يعني اصبروا قليل فقط، لن تصبروا إلا يسيرا حتى يجلس الرجل في الملأ العظيم ليست عليه حديدة. هي أيام قليلة، ثم بعد ذلك يمكن الله تبارك وتعالى لكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم جلس ذات مرة عند الصحابة رضوان الله عليهم فقال: إن الله زوى لي الأرض، فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. بل مرة جاء إلى عدي بن حاتم لما وجده متردد يدخل في الإسلام أو لا يدخل، فقال: يا عدي، أتعرف الحيرة؟ فقال: ما أعرفها ولكني سمعت عنها. فقال: والذي نفسي بيده لتخرجن الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت ليس في جوارها أحد، يعني تكون آمنة كل هذه المناطق من العراق إلى مكة وهي آمنة، ولتفتحن كنوز كسرى. فقال: يا رسول الله، كسرى بن هرمز، يعني يتعجبون، هذا الإمبراطور الضخم، كسرى بن هرمز؟ فقال: نعم، كسرى بن هرمز، وليذلن المال حتى لا يقبله أحد. فيقول عدي بن حاتم: ولقد رأينا المرأة تسير من الحيرة حتى تطوف بالبيت ليس مع أحد آمنة. ولقد كنت ممن فتح كنوز سترة وليأتين اليوم، يقول عدي، وليأتين اليوم الذي يبذل المال ولا يقبله أحد. وفعلا حدث ذلك، والنبي صلى الله عليه وسلم انتشرت دعوته وفتح البحرين ومكة واليمن وبعض أطراف الشام، وانتشرت الدعوة الإسلامية في الجزيرة العربية كلها، ومكن الله تبارك وتعالى لهذه الدعوة المباركة. وينتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه، ثم يأتي أبو بكر الصديق، ولكن يفاجأ الناس، تفاجأ الأمة الإسلامية كلها أن معظم المسلمين قد ارتدوا عن دين الله عز وجل، ولم يبقى إلا المدينة وبعض البلاد القريبة القليلة. فالنبي فأبو بكر رضي الله عنه لما وجد هذه الحال، وأنه بعد التمكين الكبير لدين الله عز وجل إذ بالأمة معظمها يرتد عن الإسلام، وقف أبو بكر الصديق رضي الله عنه وقفة كبيرة، فقال: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فيأتيه عمر بن الخطاب رضي الله عنه متعجب: تقاتل من؟ من أنت حتى تقاتل الدنيا كلها؟ فقال: لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. فقال عمر: مع من تقاتلهم؟ فجاء أبو بكر الصديق هذا اللين الهين إلى عمر الشديد، فمسكه وهزه هزة عنيفة، وقال: يا عمر، أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ معقول عمر، هذا الرجل الشديد أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. قال: ومع من تقاتلهم؟ قال: وحدي، حتى تنفرد ثالثتي، حتى تنقطع الرقبة إلى آخر رمق سنقاتلهم. وفعلا يقوم أبو بكر الصديق رضي الله عنه ويقاتل المرتدين، وما هي إلا سنتين حتى ترجع هذه الأمم المرتدة إلى دين الله عز وجل، فيمكن الله تبارك وتعالى لدين الله مرة أخرى. ثم ينتقل أبو بكر الصديق إلى ربه، فيأتي عمر ويفتح الله عليه الأسام والمدائن الفرس، ويفتح عليه كثير من بلاد الجزيرة العربية، ويفتح اليمن وأماكن كثيرة، ويعز الله عز وجل الإسلام والمسلمين. ثم يأتي بعد ذلك عثمان وينتصر المسلمون ويمكن الله لهم في كل مكان، وتعز أو يعز هذا الدين ويمكن له في هذه الأرض. فصل، ثم نرجع إليكم بعد قليل. ولعقبال تبتغي في قصص التمكين، في قصص التمكين. بعد هذا التمكين لدين الله تبارك وتعالى في زمن الراشدين، طبعا هذا التمكين لم يكن في خط مستقيم إلى أعلى، وإنما ارتفع، ثم بعد ذلك في حروب الردة رجع ذلك الخط، ثم انتهى عهد الراشدين والدولة الإسلامية في اتساع مضطرد. لكنهم بعد ذلك حدثت العديد من الفتن، وبدأ خط التمكين يتقدم، مرة يرتفع ومرة ينزل، لكنه هو باستمرار إلى أعلى. وجاء الأمويون بعد ذلك، وجاء عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، وفي سنتين، خلال سنتين فقط وبضعة شهور، إذ بالدولة الإسلامية تستقر وتتمكن ويصبح لها شأن عظيم في الدنيا كلها. ويأتي بعد ذلك العباسيون، حتى أن الخليفة هارون الرشيد ينظر إلى السحاب فيقول لها: امطري حيث شئت فإن خراجك سيصلني، يعني أينما ذهبت أيتها السحابة فإن خراجتي سيصلني. الدولة الإسلامية منتشرة في كل مكان وممكن لها على الأرض بأسرها، وأصبح الفرس والروم يهابونها أيما هيبة، وأصبحت هي الإمبراطورية العظمى في هذه الدنيا. لكن هذا الأمر لم يستمر، خط التمكين لدين الله تبارك وتعالى ارتفع، لكن في سنة 656 للهجرة حدث حادث عجيب. قفز أو سقط بخط التمكين إلى هاوية سحيقة، حيث أن الأمة الإسلامية تشتتت وتمزقت، ولم يبق للخلافة العباسية إلا حكم بغداد. ولما جاء المستعصم بالله آخر خرفاء بني العباس وبدأ يدير الدولة الإسلامية بطريقة غير حكيمة وغير ذكية، وصرح الجيش وبدأ يثق بالخونة، وأصبح ابن العلقمي هو وزيره المقرب، وتآمر ابن العلقمي على الدولة العباسية مع التتار، وجاء التتار وقتلوا المستعصم بالله وولديه أبو الفضل والعباس، ثم بدأ القتل يستشري في العلماء والأمراء والوجهاء، وشربت الخمور في المساجد وهدمت المساجد وانتهكت الأعراض، وقتل كما يقول ابن كثير خلال 40 يوم قتل 1,000,000 مسلم، وفي بعض الروايات 2,000,000 مسلم قتلوا في في في في خلال 40 يوم قتل 2,000,000 مسلم. وأصبح المسلمون تحت الأرض، حتى لما نودي بالأمان خرج المسلمون، كثير من المسلمين خرجوا من تحت الأرض كأنهم الجن، شكلهم كأنهم قد خرجوا من القبور، وأصبحت حالهم بئيسة جدا، وأصبحت الدولة الإسلامية يعني مهددة، وأصبح خط التمكين يتهاوى إلى الأسفل. لكنه قدر الله تبارك وتعالى لهذه الأمة أنها لا تسقط أبدا، أنها أمة باقية حية لا تموت أبدا، ولذلك عادت هذه الأمة بعد ذلك إلى النهوض. حتى التتار بعد ذلك أسلموا وحسن إسلامهم، وبدأت الخلافة الإسلامية تنتشر في كل مكان. لكنه أيضا بعد هذا الانتشار والتمكين لدين الله عز وجل جاءت الحروب الصليبية الأولى، و احتلت يعني فلسطين والمسجد الأقصى والقدس. لكن جاء صلاح الدين ومكن بفضل الله تبارك وتعالى، مكن لدين الله عز وجل وأعاد القدس. لكنه أيضا استمرت الدولة الإسلامية في انتشار وتقهقر، وحدث ما حدث في الأندلس بعد 8 قرون، إذ بإيزابيلا تأتي إلى أبي عبد الله الصغير وتجعله خادما لها، يعني يحكم بأمرها ويدفع لها الجزية عن يد وهو صاغر. وبعد ذلك أقيمت محاكم التفتيش، ومحاكم التفتيش الذي حدث في محاكم التفتيش شيء مهول، يعني هذا الخط خط التمكين بدأ يتراجع، حتى أنه قتل المسلمون ودفنوا أحياء، وأخرجت بعض الجثث من القبور وأحرقت بعد ذلك، وأصبحت هنالك مآسي كثيرة. هذا الأمر حدث وذلك في الأندلس بعد أن حكم المسلمون الأندلس 8 قرون، لكنه لا زال هنالك أمل. فالدولة العثمانية الله تبارك وتعالى يعني جعل على يدها انتشار الإسلام، ملايين من المسلمين، ملايين من الناس أسلموا ودخلوا في الإسلام بفضل الله عز وجل، ثم بفضل جهاد العثمانيين. وهكذا، لكنه سقطت الدولة العثمانية بعد ذلك وتآمر عليها اليهود. ورغم أن السلطان عبد الحميد الثاني وقف أمام هذا الزحف اليهودي، لكنه أزيل وقام أتاتورك وأسقط الدولة أو الخلافة الإسلامية، وتراجع المسلمون. ثم جاءت الحروب الصليبية قبل ذلك، الحروب الصليبية الجديدة، واستعمرت البلاد الإسلامية وحدث ما حدث للمسلمين. والمسلمون اليوم يعيشون دون أن يمكن لهم، كانوا في قمة الهرم ثم تراجعوا. ملكنا هذه الدنيا قرونا وأخضعها جدود خالدون، وسطرنا صحائف من ضياء فما نسي الزمان ولا نسينا، حملناها سيوفا لامعات غداة الروع تأبى أن تلينا، إذا خرجت من الأغماد يوما رأيت الهول والفتح المبين، وما فتئ الزمان يدور حتى مضى بالمجد قوم آخرون، وأصبح لا يرى في الركب قومي وقد عاشوا أئمته سنين، وآلمني وآلم كل حر سؤال الدهر أين المسلمون. هذه هي قصة التمكين لدين الله، لا زال في القصة بقية، نستكملها معكم بإذن الله تعالى